بسم الله الرحمن الرحيم ذلك تنسبنا وان الله Thank you. الرحمن الرحيم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم الله أكبر الله يا عم ليش عشان انت مكتر مني شوية تعالوا الله الله يكرمك إن الله كان على كل شيء الرجال قوامون على النساء بما فضل فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فالصالحات والنساء حافظات للغيب بما حفظ الله الله الله الله الرجال قوامون على النساء بما فضل فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الله أكبر. إن الله كان عليما كبيرا. الله أكبر عليك يا رب. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما Wow. وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ السلام. الله يجل عليك يا رب. لا إله إلا الله. ما شاء الله. سلام. وكان الله بهم عليما. وكان الله بهم عليما. وكان الله بهم عليما. وما الله الله سبحان الله العظيم. يا سلام. وما ذا وكان الله بهم عليما. وإن تك حسنة الله. بسم الله. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد الله أكبر. يا سلام جئنا كل أمة بشهيد وبك على كيف إذا جئنا من كل أمة الله يتجلى عليك يا رب. فكيف إذا جئنا من كل أمة وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكيف إذا جئنا من كل يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الله اكبر نعم سلام عليك تعليق الله الله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد الله يعينك يا حبيبي الله يخليك الله يرحمك الله يرحمك يا جماعه يا الله عليك يا رب يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه حتى تعلم ما تقولون ولا قربا إلا Oh, my God. أكبر أكبر على النبي. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الله الله الله. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. صدق الله.